ما بخاف منك. ما في شلون. الله يرحمه كان عندنا رجل أبو رحال الله يرحمه. هذول إلهم محلات بيسكنوا فيها. قال لي طلعت للجرد اللي عندنا برانكوز. قال لي صابت خيمتي وقعدت أنا. قالوا أنا قاعد نزلوا فيه بالحجار. قال لكن ما ينمو. أنا ما أشوف صخرة هيك إجت على صدري وقعي. قلت له أنا ماني رايح. أنا قعدت هون. أنا رجل يعني قدع ما بخاف منكم. أنتم انتقلوا من المكان. الجن. قال ما بيطلع. سحب الباب. قال والله ما بعتقد ولا الأفعل الأفعل. قال والله تركوا المحل وهربوا. ظهر لك شلو. قال لك أنا لك شو تخافوا من الإنسان. شو بدك تخاف منه. نعم طوب اليوم مش فشروا. ما فهمت شلون يا ابني. نعم قال وفي أعطاني إبل. معلومة الجمل حقود. شوف يا ابني والعرب عندهم حقود. هلا العرب بياخذ سقره بعد 40 سنة بقول عجلت. ليش باكم لحم الحقود بصير حقود. ما فيش لون. ولذلك بيكون أوقات الجمل إن ضاربه أو هذا زعلان منك. خليك حتى تنام يجي بمروا فوقك بقول هيك حبيبي. أبدا. الله يرحم والدي قال لي مرة واحد ضرب جمل صارت عينه ولي حمراء. حسب حساب انه خلي عينه فين عم ينام. اجى بالليل وحط العباية والفري اللي بينام وسحبه من تحته وراح بعيد هالرجل. اجى الجمل برق فوق لهذا وصار ايش كان ذاك نفد من بعيد ومعه العصا. هو ما شافه طقه مات الجمل من حقده. ظن انه هو اللي قتله طقه مات. ليش حصته يعني فلا يعبدون معلوم هالخلقة العظيمة سفن البر يعني نظر له سبحان الله له هيبة له هيبة معلوم. شوف يا ابني والله الفارة اذا اجت ومسكت المقود تبع الجمل مشت فيه بالحق. الفارة ضبط. الارنب الثعلب اذا مسك الرسن تبع الجمل مش فيه 100 مليون جمل يبقى مشي وراه. موسى مين سحبه ما بيسحبه بحطوا الخشب براسه بتجي الخشب طخ يقول رقبته هيك تمش برفع راسه هيك بتجي الخشب تمش ابدا اخ اخ ركب. صار لك شو خصوصا الجمل لما بيجي ابني عجايب لما بيصير معه قد بيحملوا قد طاقته 3 مرات بيحملوا ولا بيشعر. صار لك شو ولذلك كثير من اهل الله يطلعوا على البادية حتى يتفرجوا على الجمال حتى لقول الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الخلق العظيم هذا هالجسم العظيم والله قد لك يا انه ينقاد 20 جمل تبقى ولد صغير قيده يدخلوا يذبحوا رابطهم بحمار والحمار ماشي ولي بلحينه مو سائلين ضار لك شنو لما جاوا لحمل لك المزي او حزي كل واحد بقى معلومه كذا حقود. اذا نمت اذا قال لحاله هيك واثنين جنبه بيمحسن. اما الغنمي ما له شيء نام. ليش لو اجت قعدت فوقك تسر عليه لا مش الاخوان. نعم قال وفي الحم وفي اعطان ابل وفوق ظهر بيت الله لانه معلومه ايش حتى ما يصير احترام له. من روى الحديث رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال اسناده ليس بالقوي لك. وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. شايفين إخواني لكن بالصح ولا ما بالصح؟ بالصح إذا في حائل. وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لماذا؟ الكونها خلقت من الجن والرواية خلقت من الشياطين. شايفين إخواني لما بينفر الجمال شو بيخوف يا لطيف. لما بينفر الجمال إذا عض إنسان روح وضربه برجله هيك بطيره. نعم. وقيل غير ذلك. وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه كمان. وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس ما يشوشوك الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه. صار لك لون مقصه هذا بصير يعني للإهانة في نوع إهانة وهو خلاف الأمر. ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة. عندنا بالصح وكان لحاجة أن الإمام الشافعي ما بصح لما يكون لحاجز قلت قدامه هيك يعني. خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل النجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور لا تصح الصلاة فيه، أخذ الحديث على ظاهره وما يقول الحديث مو ثابت. نعم، الصلاة في الكعبة، الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل. شايفين إخواني؟ يعني داخلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا، مراد بالغلق يعني سكروه، معلومة قوات فتحي تبالك، يخافوا في الفوت يجي شي واحد كافر يقتالهم، فاتوا لجوه وسكروا الباب عليه. فهمت شلون يا ابني؟ فلما فتحوا كنت، بيقول ابن عمر، أول من ولج، أول من إيش فلقيت بلالة فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين، رواه أحمد والشيخان، جهة الحجر اليماني يعني. ثم قال السترة أمام المصلي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا، وارض علينا رضاء لا سخط بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب الله سيدنا. ما شاء الله. السلام يا سيدنا الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد عمرك الله يزيد مكتوب دفن في اللغة الصغيرة. الخان فوق أو تحت. فليش حاصل؟ تأتين هذا هذا مقال أو تلقى. قول أخي قول. كذا جايين اسمه نسبه. في قول معلومة ما في خبر يعني معلوم بيقين. نعم صحيح. مع السلامة. السلام عليكم. حيا السلام. مع عبد الله. لا شوي والله مشغول شوي. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا يا مرحبا. السلام السلام. الحمد لله السلام يا دكتور. ايه ده سيدي ليلة الجمعة انا جيت امبارح 12 ونص لقيت الجامعة ما بعرف صليتوا ولا انتم خلصين بكثير معناها ايوه كنا ونزلت صليت بالمناخلية كان لسه بالخطوة سبحان الله كنا هون سخنين بعد سخنين لو دقيت بعد 12 ونص 12 ونص انا تميت هون 1 ونص مبارك ايه دقيت الباب دقيت بعدين جناس كمان بدأ يصلوا ونزلوا ما يصلوا بالله تبين الخصين صلاة ثانية مسكين الباب ايه لا نحن هو سكرنا الباب بعد الصلاة بيسكر ايه بعد ما سمعنا الصوت اصبح هاي ما سمعنا الصوت لا اله الا الله تقريبا يعني الحمد لله على السلامة ما تمكنت والله بدي اجي على الدرس امبارح الصبح الله يعافيك سألت عنك سألت عنك ابن نادي بالاقدار اي والله قال لي ياسر ابو ياسر قال له الدكتور اجى اليوم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه بفقه السنة قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله السترة أمام المصلي مو نصلنا؟ السترة أمام المصلي حكمها أولا يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه تمنع المرور أمامك حتى ما يتشوش الإنسان إذا كان عم يصلي ومر أحد قدامه بتشوش يحصل له تشويش ما بيعد يحصل له خشوع في صلاته وكل إنسان إذا خلط صلاته من الخشوع تسمى صلاة الأموات شو معنى صلاة الأموات يعني ما بترقي ما بترقى فيها الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهيه فاللي بتنهى صلاته وبيكون حاضر فيها خاشع فيها أما إذا صلى صلاة بلا خشوع مثل ما دخل مثل ما يخرج ما فهمش إخواني أي ما بترقي صلاته فهمتوا الله قال قد أفلح المؤمنون من المؤمنون الذين هم أول صفة في صلاتهم شو الصفة الثانية والذين هم عن اللغو شو كلام اللغو كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه شو الصفة الثالثة والذين هم للزكاة فاعلون شو الصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى طلب وراء ذلك فأولئك هم العادون شو الصفة الخامسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين الصفة السادسة والذين هم على صلواتهم يحافظون. شو بكون صفة إنهم هؤلاء متصفين بهذه الصفات؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. تفضل لفوق يا ابن، تفضل لفوق، زحوا له واحد منكم الصغار يقوم يقعد محله، مفوت لجوه بابا. إيه اقعد لشوف. أهلا تفضل بابا، شرف. أهلا وسهلا. عم تعطوا بالكم يا ابني. قال هنا يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. لأي شيء هذه السترة؟ هل تمنع المرور أمامه حتى لا تقطع. شو مراد بقطع الصلاة؟ ما إنه أفسدت الصلاة، لا، حتى لا تقطع الخشوع الذي يحصل للمصلي. تنجسون يا ابني. وتكف بصره عما وراءها. ما بيعود بيطلع لموراءها كمان، شوفي بيشوش كمان كأنها حد بصري يعني. نعم، بس تحد له إيش نظره، إنه مالك إنه تنظر أكثر ميل، إنه بتكون قريب من السجود وبده ينظر الإنسان وقائم من موضوع سجودي. مش إخواني؟ قال بدنا دليل على ذلك، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان من صغار الصحابة سيدنا أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. كمان بدك تحط سترة أمامك ولازم تقرب منها سترة، ما تبعد. انتوا شلون؟ قربوا شوي، انتوا جيتوا أخير، قربوا شوي لقدام. أيوة قربوا شوي، تأخرتوا لجيتوا مو هي؟ طيب نجحتوا إن شاء الله؟ الحمد لله. فهمتوا يا ابني؟ يعني بدك تصلي للسترة وما تخليها بعيد عنك، تدنو منها حتى إذا بده يمر شي قط أو يمر شي حيوان تقول له بإيده هيك تدفع عنه، ما تخليه يمر. ما فهمت شلون؟ لا تحط السترة هناك وتصلي هون. هلا مثلا لو فرضنا هيك القبلة، أنا بدي أحط المدفع أمامي يصلي من هون، تمنع هاي؟ مو سترة هاي، بمر الناس بروح بيجي. فهمت شلون إخواني؟ نعم. قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني وليقرب منها. من روى الحديث؟ رواه أبو داود وابن ماجه رحمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. مين ابن عمر؟ شو اسمه؟ عبد الله ابن عمر، أحد العباد للأربعة المحدثون، مو هيك؟ عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر ابن العاص، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن الزبير، ضرب له شلون؟ وبعضهم بيلحق فيه عبد الله ابن مسعود، بصيروا خمسة بعدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء يعني من بعده. معلومك يصلي بصحراء العيد، يجيب الحرب يرجوها أمامه ستر النبي والناس يصلي، فالإمام سترة للإمام خلفه والسترة هي سترة للإمام. فهمتوا شو إخواني؟ نعم. العصايب ألا برأسها حديدي زج بشكة بالأرض عشان تنزل بالأرض، والله شلون صلي وراء. نعم. من روى الحديث؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ويرى الحنفية يعني علماء تابعين لأبي حنيفة، والمالكية التبعين سيد الإمام مالك، أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي متى عند خوف مرور أحد بين يديه. لما بظن إنه هون في ناس بتمر لازم يتخذها، أما إذا مكان ما في حدا يمر مشان إيش يتخذها؟ أم تعطوا بالكم إخواني؟ مو مطلقا يعني تكون مستحبة على طول، عند الخوف من المرور. فهمت يا ابني؟ عند الخوف من المرور. نعم. أنا عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب. انتوا شو إخواني؟ شي عظيم. هل بدنا دليل؟ هل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، فضاء يعني صحراء، وليس بين يديه شيء، لأنه آمن أنه ما حدا يمر أمامه. فهمتوا يا ابني؟ طيب. من روى الحديث؟ رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي، وقال يعني البيهقي: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس. شوف يا ابني قاعدة، إذا واحد إذا ذكر الصحابي مع أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهما، وإذا ذكر الصحابي ولم يذكر معه أبوه رضي الله عنه، شلون إخواني؟ وكذلك الصحابية إذا ذكرت مع أبيها رضي الله عنهما عنها وعن أبيها، ذكرت منفردة رضي الله عنها. فهمت يا ابني؟ هذا الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما تتحقق؟ يعني السترة بأي شيء تتحقق السترة؟ لو واحد إذا حط الألم اسم سترة، مين بده يشوفه هذا القلم؟ بده أقل ما يكون ذراع حتى يبين. ضار لك لون؟ لو كان هذا طول ذراع ومبين بيمشي الحال. فهمت شلون إخواني؟ الطيب أوقات مثلا هالسجادة اللي بتحطها في الأرض بيصلي عليها هي سترة لك. إذا واحد مر من خلف السجادة ما بضر. السجادة تكون في الأرض هي سترة لك. حتى لو ما كان عامل لها العكف هي بيحطوا لها مثل إيش؟ مثل محراب يعني، أو مو شرط. متى ما وضعت أنت هالسجادة صلي عليها طرفها صار سترة لك. ما في سجادة إلا جبت قضيب مثل هذا طويل وحطيته هيك بالطول مديته بالأرض ما بيغرس لأنه بلاط عندنا شو بدك تغرزه، حطيته هيك عليه صار سترة إلك، أو حطيته بالعرض سترة إلك. فهمتوا شلون إخواني؟ أو جبت قلم وعملت هيك دائرة مثل محراب هيك هي صار سترة إلك، أو عملت الخط هيك بالأرض صار سترة إلك، أو عملته بالطول أو بالعرض صار لك سترة. شايفين إخواني؟ شو سهولة الدين أحسنها؟ مع خيط حطيته هيك، مع طاقية حطيته قدامك صار ستر إلك، صار لك لون، مع كتاب حطيته أمامك صار ستر إلك، نعل تبعك حطيته أمامك صار ستر إلك. فهمت شلون إخواني؟ شو هسهولة الدين يا ابني؟ جدار صليت للجدار ستر إلك، للمدفأة ستر إلك، للطاولة ستر إلك، للتخت اللي عم تنام عليه بالقبلة صار ستر إلك. فهمت شلون إخواني؟ ما في يعني الحمد لله بديننا شيء صعب، سهل كله. فهمتوا؟ نعم نعم. ولو كان شاء الصوبة ليش مبينة هي؟ إذا النار مبين مو مبينة فيها. ذاك قالوا للجمر تبع النار، قالوا من قال إذا كان منقر وشاعل وهالنار ضار لك مشهور هذا مكروه يصلي إليه، مكروه مش لون. أما هاي ما بتبين مخباية ما في شلون. نعم. قال بما تتحقق، وهي يعني السترة تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه. كل شيء تنصبه تلقاء وجهه طب لك لون يسمى سترة، وبيصلي إليه واللي بيمرق من وراء السترة ما بيأثر. أي راح. قال ولو كان نهاية فراشه، ولو كان نهاية فراشه طول ألف، يعني الفراش اللي فرشته انت مطلق فراش، حطيت سجادي حطيت حط محرمي حطيت فوطه كله اسمه فراش، ولو كان نهايه فراشي طلعت. قال بدنا دليل انه كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يسمى ستره، بدنا دليل. اخي ما بيذكر لك حكم الا بيذكر لك دليله. هذا العلم ما فهمته يا ابني؟ هذا هو العلم، يعني عم يربطنا بالسنه، يربطنا بالقرآن الكريم، ماشيين نحن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحجج النبي. قليل هذا يا ابني، هذا ما ألف مته في الإسلام. فهمت يا ابني؟ الكتاب عظيم كثير. قال شوف، فعن صبرة، اضبطوها ابن معبد، فعن صبرة بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته، يعني فليضع أمامه سترة ولو بسهم. كل شيء سهم يعني أقل منه سهم بالرفع لكن أطول شوي، بس إنه يبين للناس مقصود بذلك بيانه إنه في أمامك سترة يظهر. نعم. فليستتر لصلاته. شو عندكم؟ ولو بسهم. من روى الحديث؟ رواه أحمد، إمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور، والحاكم النيسابوري صاحب إيش؟ المستدرك على الصحيحين. شايفين إخواني؟ أربع مجلدات هيك كل مجلد، ضار لك لون هل أدى هيك حجمه، كله استدرك فيه على صحيح البخاري ومسلم. انه الحديث صحيح على شرط البخاري، ليش مرويته ان ما في شلون بتعقبوا المنذري في شيء ايش بوافقوا عليه وفي شيء بيقول لا. ظهر لك اخواني؟ نعم، لانه البخاري اخواني لما وضع كتابه الصحيح في قريب 7000 حديث وكسور مع المكرر بدون تكرار 4000، قال انتخبت هذا الصحيح من 600,000 حديث صحيح، انتقى من 600,000 صحيحة هذا ايش 7000 مع المكررات بدون تكرار 4000. فهمتوا يا ابني؟ و 7275 حديث بدي شلون اخواني مع المكرر. قال والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ما هو شرط مسلم؟ المسلم له شرط والبخاري له شرط حتى يحط الحديث بكتابه. شرط الإمام مسلم بدك تروي عن رجل، مثلا أنا إذا بدي أروي عن الشيخ بدر الدين الحديث، أنا كنت في عصر الشيخ بدر الدين ولا ما كنت؟ كنت أستاذ قرأت عليه. قال مثلا كل واحد كان بعصر سيدنا الشيخ بدر الدين وكانوا بعصر واحد بيكتفي الإمام مسلم، وممكن اللقين بين بعضهم. أما إذا ما كان في عصره شلون بدك تروي عنه؟ بدك تروي عنه بواسطة، أما بدون واسطة ما بصح. الإمام البخاري قال ما بيكفي المعاصرة، مثلا أنا كنت في عصر سيدنا الشيخ بدر الدين، إذا ما تحقق بيني وبينه مع المعاصرة اللقي ما بيروي عنه. ما فهمت شلون؟ أنا كنت في عصره وكنت عنده في مدرسته مع ملاقاتي له. شلون؟ هي اشترط البخاري شيئان، يشترط شيئين المعاصرة مع تحقق اللقي، مع تحقق اللقي. أما مسلم قال يشترط المعاصرة بس، مو شرط تحقق اللقي. حتى لو كان واحد بالهند وواحد بالسند، واحد بالشرق وواحد بالغرب فرض عصر وما تحقق اللقي بجوز أن يروي عنه. قال شلون؟ قال له في كرامات للأولياء من أهل الخطوة بيروح وبيرجع بإيش؟ بلحظات. شلون؟ محتمل يكون من أهل الخطوة راح سمع منه ورجع. فهمتوا شلون إخواني؟ يا سلام. نعم، هذا الفرق. ولذلك كان صحيح إيه؟ شرط الإمام أبو حنيفة أشد من شرط البخاري ومسلم لوضع الحديث. شو شرط الإمام أبو حنيفة؟ شوفوا يا ابني، له 17 مسند الإمام أبو حنيفة في الحديث مجموعة كلها بكتاب واحد هالسمكة بالخط الهندي الدقيق. شرط الإمام أبو حنيفة لرواية الحديث أولا المعاصرة وتحقق اللقي والحفظ الحديث منذ حفظه حتى أن يؤديه للناس، إذا نسيته ما بعد يقبله ولو كان مكتوب عندك في الكتاب. عم تعطوا بالكم؟ فهمتوا يا شباب أنتم؟ يعني أبو حنيفة ليش كانت الأحاديث عنده قليلة؟ بده يأخذ عنه أولا بده يكون العصر واحد وتحقق اللقي والحديث الذي أنت رويته ضرته بده يتم لديك محفوظ إلى أن تؤديه لغيرك. عم تعطوا بالك يا أبني؟ أبدا. أطير بالك أبو هلال رضي الله تعالى عن سلفنا الصالح، كانت صدورهم هي السطور، هي الدفاتر بصدوره كل الرواة. نعم، الإمام البخاري لما امتحنوه إخواني قالوا كل هالقد عنده علم خلينا نمتحنه، جابوا 10 أشخاص، 10 أشخاص لكن من الحفظ المهرة، كل واحد حفظوه 10 أحاديث، لكن جابوا له سند غير هالسند، جابوا سند الحديث العاشر حطوا له الأول، والتاسع حطوا له الثاني، والثاني حطوا له الثالث، هيك قلبوا الأسانيد كلها. وإجا الإمام البخاري واجتمعوا أهل العلم قال له ما رأيك بالحديث الرواه فلان؟ رواه حديث صحيح لكن بسند غير سندي، والثاني والثالث العشرة ما حكى لنتهوا. ناس يقولوا ما فهمان، وناس قالوا لا فهمان وساكت. بعد ما خلص قال له أنا ما بلغني هذا ما قرأتموه، ولكن الذي بلغني ورد كل حديث رد له رياله. شلون؟ أما الحديث الأول الذي رواه بفلان وفلان هذا لا أصل له، بل رواه فلان وفلان وفلان. والحديث الثاني يقول رواه فلان وفلان لا أصله، وإنما رواه فلان وفلان ورد الأحاديث كلها. هذول 100 حديث، 100 حديث. عم تعطوا بالكم؟ هاي هاي الرجال، فهمت يا ابني؟ هاي الرجال. قال بيقولوا هم رجال ونحن رجال، هم رجال وانت رجال، يا أكال السريد انت رجال وهم رجال. شلون؟ شلون يا مسكين؟ شلون؟ يلي بتمكي على الخبز إذا جعت، كان واحد وانتم ثلاثة أيام على التمرة ولا يشعر بجوع، فهمت يا ابني؟ هذا سيدنا أبو هريرة ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث سنوات حفظ الأحاديث العظيمة هاي، من كثر الجوع يصير معه مثل الصارع يقع بالأرض، ما عود يصحى على الناس، يمر الواحد يسأله عن آية من كتاب الله وأنا أحفظ منه. قال مر علي أول واحد ما رد علي، ما في شو بدي الثاني، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم أبا هر الحقني، طار لك لون، دخل البيت، هل عندكم من شيء؟ قال نعم عندنا شوية حليب معزاي. شو معزاي؟ شفتوا هالمزاي ايه حليب؟ طار لك لون، يعني نعم أوسنا إنه أنا لو بدي أشربهم ما رح يكفوني. والجب يقول للرسول اذهب فادعوا لي أهل الصفة. شو أهل الصفة؟ 750 شخص. طار لك لو يحسي يقول ما بدي روح ادعيهم، خليك بسر عود عود فوق تاني الدكتور قري فيك ما بيجي أو بيجي مكان عودهم. أيوة في مكان عود. ظهر لكم يا ابني 750 شخص وقية حليب، يحسي يقول ما بدي روح، جاي مسكين عم يقدم رجل أخر أخرى يفكر شو بنزاو بحاله. قال له رسول الله يدعوكم. جياع اللخار. فاتوا صار ايش؟ قال له قم أبا هر انت بدا صيون معلومك اخر اخر من يشرب، مو هيك؟ ساقي اخر الناس شربا، بدا اول واحد يشرب لا يشبع، الثاني هيك حتى وصل للاخي قال له اشرب انت أبا. احد حطيت ثم قال له شرب الشرب الشرب الشرب، قال له اشرب، راح حط يشرب شرب شرب شرب حتى انقطع نفسه، قال له اشرب، قال له والله لا اجد له مساقا يا رسول الله. قال له هات لك البقيه. بار لك شو هي معجزه السوف في بركه الطعام في الشراب، فهمت يا ابني؟ بشهدوا نعم. ما كان يسحبوه على بطنه وهي تم على التمره ايام، فهمت يا ابني؟ اما اليوم مثل ما بيقول ذاك القائل ناكل بالارطال وبنشرب بالاسطال ومن نام الليل ونوصل بالنهار، قال بنا نصل لإيه؟ للرجال الأبرار اللي طلع من الباب، اطلع شلون؟ طلع من الباب يا عم اطلع، ليس هذا عشك فدرجي، مو هيك؟ نعم. قال الله، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح راح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى، شو اسمه أبو هريرة؟ ابن صخر الدوسي على أصع، يعني إله 30 قول، هذا أصح الأقوال فيها في اسمي. قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هي السترة يعني، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، معك عصاي شك بالأرض، ما لهم كله رمل هناك وتراب شك بالأرض، فإن لم يكن معه عصا شو بدي يساوي؟ قال فليخط خطة، ما بتحسن تخط خط برجلك هيك بالرمل، يا طول يا بالعرض، شايفين إخوان ما في أسهل من هيك. قال ولا يضره ما مر بين يديه، بعد ما حطيت خط هاي صار حاجز إلك، صار ستر إلك، فهمتوا يا شباب؟ الآن عندنا بنقول مع قلم، حط بالقلم هيك خط خط، ما في شو، حط النعل تبعك صار سترة. نعم نعم. ما مر بين يديك يعني إذا مر إنسان أمامه بعد السترة ما بيأثر عليه، ما في نعم. بيحط الألم يعني معلومك الألم ما يبين إذا كان صغير، بده شيء يكون مقصود إنه يبين حتى الناس يتمروا يعرفوا إنه في أمامك شيء يبين، ما في شلون، وبصح بس ما يكون يعني بده يكون أطول شوي حتى يبين، فهمت حبيبي؟ نعم. قال فإن راحت مين روى الحديث؟ الرواه أحمد، مين أحمد؟ ابن حنبل صاحب المذهب كمان، وأبو داود السجستاني وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله تعالى. أي حديث؟ أن خطف الأرض إيش؟ خط. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الأسطوانة، الأسطوانة اللي بالمسجد، هي العمود طلع النخل الجريد التي في مسجده، وأنه صلى إلى شجرة، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مطجعة كمان نائمة. انشروا إخواني ده مصلى للسرير وعليه إيش وللإنسان نائم. فإذا صلى كان أمام النعش ومستور بهذا، شو الفرق بينه وبينه؟ ذيك لسه هي أعظم، لك حي، الحي قد يعبدون بدون الله، أما الميت ما حدا بيعبدون. ما في شلون إمني إذا ما في كراه، عم تعطوا بالكم إذا في ستار يعني. معلومك ستنا عاشي كان مغطاي بإيش؟ بحطوا شرشف عليهم. نعم. وأنه صلى إلى راحلته صلى الله عليه وسلم، حط الراحلة أمامه وعمل سترة وصلى. تعرفوا شو معنى الراحلة؟ يعني الناقة الجمل. كما صلى إلى آخرة الرحل، آخرة الرحل وآخرة الرحل هل بيحطوها وسنو الظهر وإلا تبقى متضطربوش هيك عالي ذراع شرع هالطول هيك بمؤخر الرحل، كل هودج يقول الثنتين، واحدة من قدام واحدة من الخلف. ما في شلون إخواني؟ تبقى الخلف أطول من الأمامية. نعم. وعن طلحة هذا ابن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام بشرهم عشرة في الجنة بحديث واحد، هن المبشرون بالجنة كثيرون، ولكن الذين ذكروا في حديث واحد عشرة متتاليين وراء بعضه. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، والزبير. عدوا هذول عشر، فهمت؟ نعم. يسموا العشر المبشرين في الجنة. الله يهنيهم. مو هيك يا ابني؟ الله يهنيهم، الله يهنيهم. حتى أن الرسول قال عن أهل بدر 300 كانوا قديش؟ 13 أو 17 أو قال لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم. خلص فهمت شلون؟ لا، إنه هذول خلص صاروا الله غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. يا سلام، شايفين يا ابني؟ لأنه الله أعز الإسلام بهالغزوة، غزوة بدر. أسر من الكفار، قتل من الكفار 70 وأسر 70 قليل، هي رؤساء كلهم من الرؤساء الكبار، لكن كلهم من الرؤساء إخواني. هذا أول من نزل مسكين، وكان أحسنه، كان راكب على جمل أوراق أحمر. رسول لما نادى قال إن يكن في الجيش خير ففي صاحب الجمل الأوراق. هذا يقول له اسمعوا مني، قتلاكم اللي قتلوا أنا بدفع ديتهم، ورجعوا نحن طلعنا مشان عيرنا والله سلمنا العير، مشان إيش تطلع للحرب بعد؟ أمية بن خلف لكان إجا هذا أبو جهل الخبيث فرعون هذه الأمة، قال له أنا علمت صف فرستك يا أمية، يعني صرت تضرت من إيش؟ من الخوف. قال له أنا البعيد، قال له بكرة بشوف مين اللي بيصفر إسته. أخذ خودي ما كانت له خودي تطلع على أدراسه، كذا ما كان رأسه كبير اختيار، بس بعدين قام ملحف هيك ولف على رأسه وقال له شو أنا وتم حتى قتل. ولو قال له لو سمعوا منه ما صار الموقع، قتل 70 من هالرؤساء وأسر 70 من جملة أسر سيدنا العباس. وقال له شلون كان طويل، قالوا لو أتينا بأطول جمل وأطول رجل وأركبنا الرجل الطويل على الجمل الطويل سيدنا العباس على رجليه لفاق عنه برأسه. قديش بده يكون هذا؟ مين أسره؟ أبو اليسار، طوله متر بزيد الكم سنتي. شلون أسره؟ كثر ما هو شاد عليه ما كان يحسن ينام كل الليل وهي إن ضلت له. قالوا المسلمين كيف أسرك يا أبا الفضل، كيف أسرك أبو اليسار هذا؟ شلون؟ قال والله رأيته في عيني كالخندمة. إخواني مكة فيها 10,000 جبل، من جملتهم جبل اسمه الخندمة. قال له شفته بعيني الجبل الخندمة. الرسول قال له كيف أسرته؟ الرسول قال له قال له قلت له جلس بالأرض جلس دير ذاك ورا ظهرك دار ذي ظهرك كتبت أي مشي أم مشي. قال له إنما أعانه عليك ملك هذا شاشة صورة قسم ما هو شادد وعمين بسوف مكاننا. سيدنا رسول جاء العمر أحد الإيش اللي عم يحرسوهم بالليل على الأسرة. قال له يا رسول ما لي أراك لا تنام. قال له كيف أنام وأسمع أنين عم العباس. راح لي سيدنا عمر بدون إذن وفك له أرباب حلل له حتى رجع. قال له ما لي لم أسمع صوت عم العباس. قال له يا رسول الله فككت له من رباطه. قال له إذن فك لجميع الأسرة شوفوا العدل كانوا فكيت عم بدك فك للجميع. فهمت يا ابني؟ نعم هذا العدل الإسلام. وهيك يا ابني لك نعم أبو اليسر مو اليسار أبو اليسر اسمه كعب. نعم قال نرجع لموضوعنا فين وصلنا؟ أيوة نعم وعن طلحة قال وعن طلحة قال رضي الله عنه كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايش عندكم مؤخرة الرحل او مؤخرة صح فيها وجهين فتح الخاء وكسرة تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر عليه متى ما حطيت يعني مؤخرة الرحل او مقدارها كل بمر بعدها ما بيأثر عليك. نعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وبه يثبت الحكم. مفهوم يا شباب؟ نعم نعم نعم إذا كان يعني في مرحلة يحط السترة بده يحط السترة لا يستحق كذلك إذا ما في حدا كمان كان جمع الذهن معلومك عند شيء عند الأئمة الثلاثة بيحط ولو لم يكن إيش في أحد. عند أبي حنيف بيقول ما في حاجة إلى ظهر لك لون يعني مو إذا تركتها بيكون مسيء ظهر لك رسول إنه صلى بصحراء وما حطها هي دليله. ما فهمت شلون يا ابني؟ جاب لك كل واحد دليله اللي بياخذ هالدليل حسن بياخذ هالدليل أحسن. فهمت شلون يا ابني؟ نعم الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه عبد الوهاب الشعراني له كتاب في الفقه ما ألف نظيره في الإسلام سماه الميزان. شو سماه؟ ميزان. وزن أقوال الأئمة الأربعة كل واحد يقول هذا أخذ الرخصة وهذا أخذ العزيمة هذا أخذ الرخصة عم يزين الأقوال. مثلا اللي بيقول إنه إذا دارت إيده إيد امرأة ما بينتقض وضوء هذا أخذ بالرخصة واللي بيقول بينتقض وضوء أخذ بالعزيمة هذا ظهر لك لون طلع منه دم بيقول من تقض وضوءه أخذ بالرخصة بيقول تقض وضوءه أخذ بالعزيمة. رد كل أقوال الفقهاء للرخصة والعزيمة مشلون عمل ميزان وزان أقوال الفقهاء كله الله يرضى عنهم. ما في مشلون ورد في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. مشلون بحب رب العالمين الإنسان يفعل الرخص كما بحب أنه تؤتى إيش العزائم. فأهل الضعف يأخذوا بالرخص وأهل القوة يأخذوا بالعزائم. منهم الله يرحمه صاحب المبسوط الإمام السرخسي هذا إخواني كان عم يطالع الدرس. شو عم يساوي؟ عم يطالع الدرس اللي بده يقرأه للطلاب بالليل صار معه سهال الدنيا برد ما رضي يطالع الدرس إلا يكون على وضوء. توضى بالشتاء البارد قال 17 مرة حتى تمم مطالعة الدرس ولا على وضوء. هذا بإيش أخذ؟ بالعزائم. ما فهمت يا ابني؟ شو ما يطلع الدرس إلا ما يكون مدي متوضي لأن ورد الوضوء سلاح المؤمن. ظهر لك شلون؟ تقطع راسه للشيطان بس سلاح هذا. من شلون يا ابني؟ لك؟ نعم كان في عندنا لما الإفرنسيين كانوا في البلد يا ابني واحد مستشار فرنسي جاب امرأة مسلمة تبقى تخدم ايش عياله بالبيت تخدمون لما بدها تغسل الأواعي تغسل الأواعية بالأول وحدها بعدين تغسل لهم ايش ثيابهم. ذاك انتفق وزعل ليش عم تفرجي أواعيك؟ قلت له انتم نسين. نحن نسين ايه تعال هون. جاب السروال شوف في شيء عليه كلسون تبعها تعال شوف انتم مرتك ولا كل النجس فيه للسين انتو دين طهارة. اسلم هو وولاده وزوجته. فهمت يا ابني؟ شاب شي بعينه انه نحن انتم كلكم مكروبات. صار له شلون لا تضر انه حاطط هالروائح ومشي لك هيك متعنت العبسي او هالافنديه اللي ما بيصلوا نص شخخته ملات اواعي شلحوا بنطرونه وتفرج ارواحه ما في شلون. اما المسلم تلاقي ريحته طيبه نظيفه ما فيها الميكروبات. كل الميكروبات عم تصيب الناس من الوسخين اللي ما بيصلوا شخاصته نص اواعي مش لو بيجي قال لك لصبيه هيك بغطهم بالبحره بربط لك هيك وشخاخته ملت اواعي ومعشي فيش لون. هذول الميكروبات ما فهمتوا يا ابني. قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم سترة الإمام سترة للمأموم. ستر الإمام سترة للمأموم وتعتبر سترة الإمام سترة وتعتبر سترة لمن خلفه. شايفين إخواني مثلا الإمام حط أمامه سترة هالسترة هي للإمام والإمام هو سترة للمصلين كله. فإذا واحد مر مثلا للضرورة أمام الصف ما بيأثر. بدو شير إخواني نعم مرة كنا عم نصلي سورعتي كنت عم نصلي أنا إمام هناك جامع صغير يعني قد نص الغرفة يعني من عند الباب اللي هم تعرفوا جامع سورعتي صغير. فإجا واحد دارس شوي فات جنبي في محل وارلك له للصلاة فات بدأ ما يقف هناك خش قدام الصف كله هيك بده يقف جنبي. قال في البخاري هيك بيقول إنه المصلين سترته الإمام. أنا ما مريت قدام الإمام صحيح ما مريت قدام الإمام لكن شوشتن هذول في محل فاضي صلي هناك ما في مشلون يا ابني صحيح إنه لكن ليش حتى تمر قدام الناس تشوش الناس صار لك نعم يجوز يمر عمدا ولا بس في وقت الضرورة. نعم يجوز يمر عمدا ولا بس في الضرورة. اعطي بالك إذا في أمامك سترة مالك تمر ما فهمت. فإذا مريت يعني لو وقفت 40 خريفا وما مريت بيكون أعظم من مرورك. لو 40 سنة وما مر أمام لما يحصل له من الإثم إذا مر أمامه فهمت شلون يا ابني جاي معنا. أما إذا ما في طريق إلا الطريق ما في غيره وما هو حاط الستر بيكون هوجن على نفسه بده يمر الناس. ولذلك يا ابني يوم الجمعة يوم الأعياد إذا جيت متأخر وصف عليك ركعة واحدة بمجرد ما قعدت مع الإمام لعند أشهد أن محمدا عبد ورسول قوم أنت أوام صلي وسلم على الإمام حتى ما الناس تشوشوا يطعوا لك صلاتك فهمت شلون إخواني. نعم أما بتقوم قبل ما يقرأ الإمام التشهد ما تبطل صلاتك بعدين. نعم ولو ما سلم أن أشهد أن محمد عبد شرقت معه أن أشهد أن محمد عبده ورسوله تقوم أنت أمام بتعجل فيها وبتحي تلحى وبسلم أنت إياه حتى الناس ما يمروا من أمامك. أما إذا كان في محل آمن واسع ليش بدك ما تسويك مخروه إذا فعلتك فهمت يا ابني. نعم هذا للضرورة والضرورات تقدر بقدرها فهمت يا شباب. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نقول قال خطبنا هيك هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنية أذاخر. سنية أذاخر موضع قريب مكة لأن سنية تبقى واطي ونزلوا من رأس الجبل هيك هبطوا بإيش على السنية. قال فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار والله شلون من الرسول عليه الصلاة والسلام فاتخذه قبلة يعني سترة ونحن خلفه. فجاءت بهمة يعني جدي أو خروف صغير ظلت لون تمر بين يدي رسول الله بدأت مر بينه وبين الجدار. قال فما زال يدارئها رسول يدفعها ظلت لون حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه ظلت لون تم عليه صلي قرب هيك حتى لصق هذا اجت مرت من وراء يعني مرت بينه وبين صفوف إيش الناس فهمتوا يا ابني. نعم مين روى الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان. الأتان يعني الحمارة شنو إخواني. هذا من جملة الله يرحم أستاذنا الشيخ محمود العطار ما كنت عم يقرأ عليه أنا مر في كتاب تبع الألغاز النحاة وصلنا لهالبيت نقول كيف تعرف أتانا عبيد الله في إيش وسط داره. قلت له أنا ما بصير. شو أتانا عبيد الله؟ أتانا عبيد الله فاعل. لا بصير ما بصير بصير. أتانا عبيد الله، أتانا زاري مفرد أتان تنتين يعني أصلا أتانان، لكن لما أضفناه حذفت أنه صارت أتانا عبيد الله، يعني حمارتين عبيد الله في وسط داره. ما في شلون. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين كما يحب الألغاز، قل إنما الألغاز عيب تجتنب فاتركنها والتزم حسن الأدب، إن من أقبحها قولهم عاجز أعمى ترقى فانقلب. نعم أهلا أبو بدر، قرب قرب صوب. ما في شلون إخواني، هي تغرقنون يا مرة ما بعرف استخدم حياتكم. عاجز أعمى ترقى فانقلب، هي كمان من جملة الألغاز. أصلا واحد عم يعمل لغز بلفظ علي، بلفظ علي قال عاجز، لفظ عاجز، لفظ إيش؟ عاجز. عاجز إذا أمت من العين شو بصير؟ عاجز، مو هيك؟ ما صار أعمى العاجز إذا أمت عينه شو صار؟ ما صار أعمى. عاجز لفظ عاجز، أعمى يعني أمت عينه. ترقى شو ما يعني بالجمل الألف بواحد، رقي بصير عشرة، ظهر لك لون. والجيم بثلاثة، رقي بصير إيش؟ بثلاثين، مو هيك؟ والزاي بسبعة، رقي بسبعين. إلي بقى بتجي لفظ علي، مش عاجز أعمى ترقى فانقلب. نعم قال اي نعم وعلي أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، يعني إيش؟ قارب البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. قال فمررت بين يدي بعض الصف، معلوم بعض الصف صي متصل، مر بين يدي الصف، فأرسلت الأتان ترتع ترعى يعني، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ليش؟ لأن الإمام ستر للمصلين. مش الإخواني؟ رواه الجماعة. ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. فهمتوش الإخواني؟ نعم. استحباب القرب منها من السترة. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، بس حيث أن السجد يجي أمامك أبدا جنبها تمام، ما يكون في فاصل. وكذلك بين الصفوف، لازم يكون بين الصف والصف كمان مقدار إيش؟ أنك تحسن السجود. أما إذا كان أكثر من السجود ما لك ثواب إيش؟ الجماعة ما لك ثواب، أنه تضاعف الأجر. صلاتك صمة بصلاة جماعة صحيحة، لكن ما لك الثواب المضاعفي. فهمت شلون؟ والناس عن هذا غافلون يا ابن، اعطوا بالكم. لما بدك تصلي بالجامع ما بدك تخلي بينك وبين الصف أكثر من موضوع سجود، متى ما تجاوزت أكثر من موضوع سجود ما لك ثواب الجماعة، ما لك ثواب المضاعف يعني. فهمتوا يا ابني؟ نعم. نعم هيك بده يكون بين واحد ولاحد هالمسافة. كسرت إيش؟ يعني محل سجوده هنا دش، تقول لماذا الثواب الجماعة دش؟ يعني ما بحيث إنه ما يحسن يمر حيوان، ما ظهر لك شو؟ يعني كنت تسلم بينك وبين ثلاث أربع أصابع تقريبا. ما فهم شلون إخواني؟ نعم. هلا كثير من الناس جاي بيصلي هون والمسجد جوا فاضي، هصحت صلاته لكن ما له ثواب المضاعف 27 ضعف. فهمت يا ابني؟ مجال إنه ما يطرد قدام منه، ما يطرد قدام منه أو يطرد قدام منه، هو هيك المقصود يعني، يكون عم يصلي براحة. نعم. قال بعدين شوف وينام خلصتي. ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي راحتي استحباب القرب منها. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. وفي الحديث المتقدم واليدن منها مهين. وعن بلال، مين هذا بلال؟ قل له شو كان صنعته مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، فين مدفون؟ بدمشق. له ثلاث مقامات، مقام بطريق المطار قبيل باب كيسان، أي الكنيسة تبع النصارى قبيلة تمام، وهلأ عمروا جامع سموه جامع بلال، له مقام قبي خاص. هذا أول واحد. الثاني باب الصغير، الثالث بدارية. شلون؟ نعم الله يرحم سيدنا الشيخ أبو خير كان يقول أصحها في دارية، صار لك لون. وفي قول إنه باب كيسان كمان. نعم. وعن بلال رضي الله عنه ابن رباح أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. هذا لما دخل الكعبة الشريفة إخواني، دخل سيدنا الرسول الكعبة الشريفة وسكروا الباب عليهم لجوا، تم ماشي جهة الغرب تمام حتى صار بينه وبين جدار مقدار ثلاثة أذرع شرعية، وقف وصار على يمينه في يساره وعلى يساره وصلى ركعتين. فإذا الله أكرمكم إن شاء الله ودخلتوا الكعبة ورحتوا بعمرة أو بحجة، بتفوت دغري هيك حتى يصير بينك وبين الجدار من خلال ثلاث أذرع، بتصلي بصير جبهتك موضع جبهة رسول الله ويداك موضع مقابل الباب تمام. حتى كان من جهة الباب هذا في باب غربي كمان، كانوا لاصقين بالأرض، يفوتوا الناس من الشرق ويطلعوا من الغرب. بعدين قريش رفعتوا هالرفعة وسكروا باب الغرب حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. نعم. قال ورواه أحمد ومعناه للبخاري. ظهر لك لون. قال وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة. أديش ممر الشاة؟ نحيف. رواه البخاري ومسلم. تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، تحريم. الأحاديث بيقول الشيخ تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. شايفين إخواني؟ بينه وبين الحيث. نعم. بالنسبة للحديث عن سهل بن سعد. إيه. كان بينه. بين مصلى رسول الله ممر الشاة. لا هذا غير الجدار. هم بمر الجمل للتدرع. نعم. بالنسبة لممر الشاة بينه وبين إيش يعني؟ بين السترة. بين السترة. بين وبين السترة تمر الشاة. نعم. تأتي المصلي حطي له نقاط. شو حطيه؟ حطي له نقاط. فين نقاط؟ على المصلى. صغير مصلي. كان بين مصلى رسول الله ممر الشاة. عنا مصلي. لا مصلي. نعم. قال فعن بسر بن سعد رضي الله عنه قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم. نعم. نعم. عن بسر ابن سعيد. شو عندكم انتو؟ نعم. قال هذا ابو جهيم اخواني اولا بالتصغير ابن الحارث ابن الصمة الانصاري، اسمه عبد الله صحابي معروف، بيكون ابن اخت ابي ابن كعب. مشلون بيكون ابو جهيم ابن اخت ابي ابن كعب، بقي حيا الى خلافة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 يتنى ساعة، 40 يوم، 40 سنة، إجا في رواية 40 خريف يعني مراد بها 40 سنة. يعني لو تقف 40 سنة ولا تمر بين يدي المصلي كان خير لك من أن تمر لما يلحقك في المرور من الإثم. نعم. رواه الجماعة، لكن هذا ما عدا إيش؟ الحرمين مكة والمدينة. قال لك لون هناك ما عفوا عنه. فراسه عم يمر شيء. قال لك لون الضرورة. قال رواه الجماعة وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أن الإثم؟ كان لأن يقوم 40 خريفا، 40 خريف يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه. من رواه؟ رواه البزار بسند صحيح. قال ابن القيم، قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، أما إذا ما لك وضع سترة ومر الناس أنت الاسم عليك مو الاسم عليهم. فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف طرف يعني، فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. يمر أمامه يعني، وأن هذا مستثنى بالنسبة للحرمين، فهمتوا يا ابني؟ قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترته. شايفين إخواني؟ وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها. شايفين بيكون هو مقصر. قال أبو حاتم: ذكر للبيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة. مش الإخواني راح. ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود تجاهه يعني، والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة. وفي الروضة اسم كتاب: لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد لكن عنها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره. شو عندكم أنتم الدفع؟ ما تخاف منا، ما في شلون. الله يرحمك، أنا عندنا رجل